عليه وعلى أبي كانت في بداية السنة الهجرية التي هي في شهر محرم الذي نحن بصدده، وهذا سابع أيام شهر الله المحرم، لكن الهجرة كانت في ربيع. طيب، والإسراء والمعراج المشتهر لدى الأمة أنه كان في 27 رجب، وهو كان في ربيع الأول. ها؟ ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع الأول، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم مات في ربيع الأول، وكأن في غار اسمه غار حراء. غار حراء ده في جبل النور، وكان يصعد هذا الجبل وهو شاهق جدا، وقد صعدت هذا الجبل، وصعوده ليس فرضا ولا نافلة ولا سنة، لكن من حب الاستطلاع يعني حتى حببت ان ارى هذا. اين طبعا الكلام ده وانا يعني في 23 من عمري، صعدته في ساعة وربع، الآن يحتاج مني 3 أسابيع تقريبا. خدت من ده ازاي؟ صحيح يعني. أما واحد الحاج أشرف من راجل شباب خد يطلع في نص ساعة ولا حاجة. صلى على الرسول عليه السلام. أنا أردت أن أرى المكان الذي كان يتعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت خفيف الجسد وفي 23 من عمري أو دون ذلك بأشهر. أي نعم، والعملية سهلة، لكن صعوده ليس فرضا وليس سنة. اي نعم. طيب، ثم ماذا؟ فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصعد يتحنث، يعني يتعبد لله تعالى فيه، هذا قبل الرسالة. ولما وصل 40 من عمره عليه الصلاة والسلام، واذا بالامين جبريل قد انزل عليه، قال له اقرأ. قال ما انا بقارئ، انا رجل امي. قال له اقرأ. قال ما انا بقارئ. قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. طيب، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم يرتجف ويرتعش ويقول لزوجته أم المؤمنين خديجة: زملوني زملوني، دثروني دثروني. الجو في مكة حر ولا برد؟ حر، ومع ذلك هو يرتجف مما حدث له. ها؟ اي نعم. مش بقى زوجته قالت له وفي ايه؟ لا لا لا لا، احتضنته وغطته، ها، وهدهدت عليه، يعني طبطبت عليه حتى التقط انفاسه واستراح. واذا به يقص لها ما دار بينه وبين الامين جبريل عليه وعلى نبينا افضل الصلاة واتم التسليم. اي بقى امرأة من نسائنه تقول يا اخوة بالي هدي، ده كنتش متغطي. خدت انت ازاي؟ او هي تخيلات او كلام كده. انظر الى المرأة الفقيهة الصالحة، قالت له والله، حلفت له بمن لا يحلف الا به، والله لن يخزيك الله ابدا. طب ليه؟ ايه مقومات عدم الخزي؟ مقومات عدم الخزي انك لا تصل الرحم، لك ايه؟ كل واحد في اللي قاعدين شايب ولا شاب يسأل نفسه ما هي علاقته بأخواته البنات وإخوانه الرجال، ما علاقته بأعمامه وعماته، ما علاقته بخالاته وأخواله، ما علاقته بأبناء الأعمام والأخوال والخالات، هل أنت تزورهم حتى ولو كانوا لا يزوروك فأنت واصل للرحم أم قاطع له؟ أنت أدرى بنفسك، فإن الله تعالى قال في القرآن بل الإنسان على نفسه بصيرة. والذي قال في القرآن بل الإنسان على نفسه بصيرة هو الذي قال في سورة محمد صلى الله عليه وسلم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يبقى إذن أرحامك يصلوك أو قاطعوك أنت مكلف بماذا؟ بصلاتهم. ولو قاطعوك لأن الشيطان يجي لك يقولك أنت بكالوريوس وابن عمك دبلوم، ها أنت معك 3 مليون وأخوك على 5000 جنيه بياخده من الراتب. الكلام ده مش موجود، ده كلام لا قيمة له. إحنا الميزان عندنا إن أكرمكم عند الله إيه؟ ده الميزان. الميزان عندنا لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بإيه؟ إلا بالتقوى. بلال من أي البلاد؟ حبش. سلمان منين؟ فارس. صهيب ايه؟ رومي. يبقى صهيب يا شادي رومي، انظر الي، صهيب رومي وبلال حبشي وسلمان فارسي. نحن نقول قال سيدنا سلمان، قال سيدنا بلال، قال سيدنا صهيب، ونقول على عم النبي الهاشمي القرشي الذي هو اخ لابيه مباشرة تبت يدا ابي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. عم الرسول هلاكا لك وحدك يا أبا لهب. وهو هاشمي قرشي ليه؟ لأنه كان كافر. أبو طالب عم النبي هاشم القرشي لكن كافر. إن أهون أهل النار عذابا لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. قالت والله لن يخزيك الله أبدا. ما هي مقومات عدم الخزيان؟ قالت إنك لا تصل الرحم. فإذا أردت أن لا يخزيك الله أبدا فكن واصلا ولا تكن قاطعا للرحم. فوالله لن يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل، وتحمل الايه؟ أي الفقير، تمد له يد العون ويد المساعدة. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب جميل. إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف. تقري الضيف يعني تكرم الضيف. تكرم ايه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. تكرم الضيف اي نعم. انت قادر تذبح للضيف معزة افعل، قادر مش قادر بطة وز دجاجة، ما انتش قادر الجود من الموجود، لكن لا تكن قادرا على ما هو اعظم وتقدم ما هو دونه، وتقدم ما هو ايه؟ دونه. وتقري الضيف وتكسب المعدوم. اللي مش لاقي حاجة انت ظهر وسند اله، ظهر وسند اله. امرأة اتتني اول امس سجنت سنة كاملة من اجل 8000 دفعت منهم قسطين ولسه قسطين، سجنت سنة كاملة. أين أرحامها؟ أين جيرانها؟ أين أهل بلدها؟ ها؟ أين؟ وتكسب المعدوم ليس موجود إلا من رحم ربي، فالأمة لا تخلو من خير. لكن المروءة كادت أن تتلاشى. فقالت وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، وتعين على نوائب الحق. فوالله لن يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نبحة. هذه الكلمات الخديجية ينبغي أن يحضر فيها رسائل ماجستير ودكتوراه وتفصل وتشرح حتى تستفيد الأمة منها وعلى رأسهم النساء. كيف يعاملن الأزواج؟ نعم. ثم أخذته وذهبت به إلى ورقة ابن نوفل، وورقة كان حبرا من الأحبار، عالم كبير له علم بالتوراة الذي أنزل على موسى، وله علم بالإنجيل الذي أنزل على عيسى، فرجل درس كتبا سماوية. فذهبت إليه وهذا فيه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي نعم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقالت له اسمع من ابن أخيك. وورق من نوفل عمه؟ لا. لا، بس الرجل الكبير نقول له يا عمه نحترمه، قد تلقى عيل كده يقول واحد من الإخوة إيه، لو تبقى هو مثلا شاب عنده 17 سنة وملتحي ومعاه أخ ملتحي برضك عنده 50 سنة يقول له يا أخو فلان، يا ابن عمه فلان، ده في مقام أبيك. المقامات تراعى والأعمار تراعى، أي نعم. فينبغي أن يكون في أدب. أنت جاي تخرج من المسجد تلقى عيل كده خارج قدامك ولا ينتظر أن يخرج الكبير، تلقى راجل شايب جاي وواحد صغير على الكرسي قاعد وما يقومش للراجل الشايب. إن من إجلال الله، إن من إيه؟ إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. واحد شايب كيف نحترمه؟ كيف نوقره؟ هذا أبي، هذا عمي، هذا في مقام خالي، فكيف أجله لشيبته التي شابت في الإسلام؟ إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، أي نعم. ثم ماذا؟ ثم قالت له اسمع لابن أخيك، يبقى يستفاد منا احترام الصغير للكبير وعطف الكبير على الصغير وبذل العلم للمتعلم، وبذل العلم للمتعلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما بعد من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة كما وفقكم الله. أنتم سلكتم طريقا لطلب العلم فوفقك إن شاء الله تكونوا من أهل الحديث. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ده كلام من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. طيب، فسمع منه، فلما انتهى من الكلام قال له أيها النائم أنت يا شاب استيقظ معي، فأنت لا أنت سرحان، سرحان في أمر ما بقالك نصف دقيقة بالضبط، أي نعم. فبارك الله فيك. قال له ليتني أكون جزعا، يعني ليتني أكون قويا حتى أنصرك فإن قومك سيخرجوك. ها تقول إيه فإن قومك سيخرجوك؟ قال أو مخرجهم؟ قال ما أتى أحد بمثل ما أوتيت به إلا وأخرج. هكذا كان موسى وهكذا كان عيسى وهكذا كان الأنبياء والرسل من قبلك، حينما أتوا بلا إله إلا الله قومهم عادوهم وأخرجوهم. فليتني أكون جزعا أي قويا حتى أنصرك وأكون في صفك. يبقى آمن ولا لا؟ آمن. يبقى آمن، أي نعم. ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام وأول من آمنت به خديجة. فهل سميت بنتا لك خديجة؟ هل سميت بنتا لك عائشة؟ هل سميت بنتا لك ميمونة؟ هل سميت بنتا لك هند؟ هل سميت لك بنتا لك صفية؟ هل سميت لك بنتا تسمى زينب؟ أين أنت من أسماء أمهات المؤمنين أو الصحابيات كأسماء ونسيبة وخولة وغيرهم من الصحابيات رضوان الله تبارك وتعالى عليهن أجمعين؟ أيها السادة، إن التسمي بأسماء الصحابة يحيي في نفس المسمى حياته في الغالب إن شاء الله، ويستحي من أمور مخالفة يفعلها. أبوه سماه أبو بكر، عمر، عثمان، علي، خباب، معاذ، أنس، إلى غير ذلك من هذه الأسماء المباركة. سماها يحيى، زكريا، أسماء الأنبياء عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك. أيها السادة، وصار الوحي يتنزل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نبئ بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهي أول آية أنزلت فيه. فإن سألتك بأي شيء نبئ النبي صلى الله عليه وسلم قلت لي نبئ بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فإذا قلت لك وبأي شيء أرسل تقول: قم فأنذر، قم فأنذر. أي نعم، ربنا أمر أن يبلغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. طيب، وهذا وكان عمره 40 عاما، وعاش عليه الصلاة والسلام في مكة بعد البعثة 13 عاما، ثلاثة ايه؟ 10 عاما. واخذ يدعو الى الله سرا 3 اعوام، واخذ يدعو الى الله سرا 3 اعوام، ثم دعا بعدها في مكة جهرا 10 اعوام. فمجموع مكوثه في مكة بعد البعثة كام؟ 13. ثم ضيق عليه تضييقا شديدا، حيث كان معروفا بين اهل مكة بالصادق الامين، ملقب بينهم هكذا قبل البعثة. ولما صدعت الكعبة، لما ايه؟ صدعت الكعبة، يعني كادت ان تهدم، فاجتمعت قريش فقرروا تجديد بنائها، فجمعوا اموالا لها وابوا ان يأخذوا هللة من الحرام، مع انهم مشركين لكن لابد يكون بس كلها حلال زلال. فبنوا ما استطاعوا وتركوا من الكعبة 6 أذرع ونصف، 6 أذرع اللي هو الايه؟ الحجر، ويقال عنه الايه؟ الحطيم. فسمي الحجر لانه احتجر من الكعبة، وسمي الحطيم لانه احتطم من الكعبة. اي نعم، فمن صلى في الحجر صلى في الكعبة، فالحجر جزء من الكعبة. ويريدون ان يضعوا الحجر الاسود بعد انتهائهم من بناء الكعبة، فالكل يريد ان يحظى بهذا الشرف، فتشاجروا واختلف فيما بينهم: يا جماعة لا تغضبوا، نريد ان نتفق على امر، ايه خير؟ قال: اول داخل علينا من الباب هو الذي ايه؟ يحكم بيننا. فكان اول الداخل الصادق الامين عليه الصلاة والسلام، سيدنا النبي. ففرحوا جدا ساعة ما رأوا، فرحوا جدا، قالوا: قد اتى الصادق الامين. اي نعم. طب ايه زعلانين ليه؟ قالوا: والله الموضوع كذا كذا كذا. قام جايب عباية بشت، وقام حامل هو الحجر. الرسول صلى الله عليه وسلم في قوة 30 رجل، 30 رجل، وكان يطوف على نسائه 9 احيانا بغسل واحد. لو انت عروس الليلة تستطيع ان تجامع زوجتك العروس 9 مرات؟ ما تقدرش، قد صحيح ما تقدرش، قد ازاي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه 9 احيانا بغسل واحد، هذا مما يدل على ايه؟ قوته عليه الصلاة والسلام. طيب، ثم قال للقبائل: كل قبيلة تحمل الحجر من طرف عباء، فاشتركت القبائل كلها في شرف حمل الحجر الاسود ووضعه في الكعبة، وبذلك حل الاشكال. وكان حينئذ عمره 35 سنة، هو بعث كم سنة؟ 40 سنة. يبقى الكلام ده قبل ان يبعث ب5 سنة عليه الصلاة والسلام. ولما بلغ 40 واوحي اليه واخذ يتولى الامر، وذهب الى ورقة من نوفل، واستمر الامر، وانت جمعت رجليك خطنا ازاي؟ اي نعم، على هذا الحال. فما الذي حدث؟ ضيق عليه تضييقا شديدا، فلما ضيق عليه قالوا انه ساحر. لا اله الا الله، يا جماعة امس كان الصادق الامين، ايه اللي جعله ساحر؟ وبعدين جماعة قالوا لا ده مجنون، وجماعة تاني قالوا لا ده شاعر. خطوة ازاي؟ لا اله الا الله. فالله جل وعلا قال في كتابه الكريم: لا، قال عز وجل ايه؟ فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا يأكل الا الخاطئون فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. اسمع، انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. ما هي الحكاية؟ تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو زود كلمة أو نقص كلمة، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. نيات المتصل بالقلب، ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين. ما يستطيع أحد أن يرد عنه ذلك. طيب، فهاجر بعض الصحابة إلى الحبشة. الرسول صلى الله عليه وسلم إن هناك ملك لا يظلم عنده أحد. الملك ده لقب النجاشي، هو اسمه أصحمة. اي نعم، لكن لقب النجاشي كان اللي بيحكم مصر لقب فرعون، واللي يحكم الفرس لقب ايه؟ كسرى، واللي يحكم الروم قيصر، واللي يحكم الحبشة يعني اثيوبيا والسودان والسنغال والدول دي سنغال، يبقى اسمه ايه؟ يلقب بايه؟ بالنجاشي. فقال ان النجاشي هذا ملك لا يظلم عنده احد، فذهبوا اليه. فلما ذهبوا اليه المشركين ارسلوا سفارة على رأسها عمرو بن العاص، فعمر بن العاص كان صديق للنجاشي، فحمل له هدايا من مشركي قريش كثيرة، وقال له انا اريد ان اخلو بك جلسة سرية. قال له الناس اللي يقولك دولا فرقوا بين الأب وولده وسبوا آلهتنا وعابوا ديننا وخرجوا عن عاداتنا وتقاليدنا، أقول لك كمان ويقولون في عيسى قولا لا ترضى لأنه نصراني، فسلمهم لنا عشان نرجع بيهم لجمعيتنا في مكة. قال لا والله، ما كنت أسلمكم إياهم إلا بعد أن أسمعهم وهم قد اختاروني عن غيري. يعني كان ممكن يروح عند اي حد اختاروني، فانا ليس من المروء. فاتى بهم وسمع من جعفر بن ابي طالب بن عم الرسول ايه حكايتكم. قال والله احنا كنا يعني نقطع الارحام ونسرق ونزني و من المعايب التي يعني لا يعلمها إلا الله، فأرسل الله إلينا رسولا من بني جلدتنا ويتكلم بألسنتنا، فأمرنا بكسر الأوثان الأصنام وصلة الأرحام والعدل بيننا. قال وماذا تقولون في عيسى ابن مريم؟ قال هو كلمة الله التي ألقاها إلى مريم وروح منه وعبد الله ورسوله. قال والله ما قلتم إلا ما قاله. قتل إزاي يعني كده؟ تمام، ده هذا من مشكاة واحدة. فزادت محبته له وزاد إكرامه له، وطلع كلام عمرو بن العاص ايه؟ فشوش، وكان مشركا حين ذاك. ثم هاجروا الى الحبشة مرة ثانية فوق 80 واحد. اي نعم. ولما تسمع كلمة هاجرهم انا اريد ان تستحضر هذا، هم مش راكب طيارة ولا سفينة من السفن اللي انت بتركبها فيها مكيف وفيها اكل وشرب وفيها سراير نوم وفيها ده مراكب بسيطة زي الناس الكبار اللي قاعدين خبرين المراكب البسيطة. اي نعم، يعني تحملوا مشاق شديدة جدا حتى وصلوا الى هذه البلاد. المهم، ثم بعد ذلك اشيع ان المشركين دخلوا الاسلام فعاد الناس واذا بهم ما دخلوا الاسلام والحمد، وضيق على الصحابة اكثر حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في فناء الكعبة، فاتى احد المشركين ووضع سلى الجزور. سلى الجزور يعني الكرش، على عاتقه وهو يصلي هو ساجد، واحد يضحكون ويتمايلون على بعضهم البعض انه فعلوا كده بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما تجرأ احد ان يرفعها لقوة شوكة المشركين، حتى اتت سيدة نساء اهل الجنة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها فازاحت عنه. اتفعلون هذا في رجل يقول ربي الله؟ انتوا عقلاء انتم؟ اتفعلون هذا في رجل يقول ربي الله؟ المهم، وبدأ المسلمون يهاجرون الى المدينة النبوية المنورة بامر من النبي عليه الصلاة والسلام، بعدما اتى اليه اهل المدينة وبايعوه على نصرته، بايعوه على الاسلام، ثم بايعوه على نصرته باختصار يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الامر من الله ان يهاجر، فلما اتى له الامر من الله عز وجل ذهب الى بيت ابي بكر الصديق في الظهيرة، وما كان من عادته عليه الصلاة والسلام الذهاب الى ابي بكر في مثل هذا الوقت. قال له يبقى في حاجة. اي نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من ابي بكر ان يخلو به، قال له مفيش حد، ده عائشة واسماء، يعني كانه يريد ان يقول هم اولادك يعني. فذكر له انه سيهاجر، فجاء وامره ان يجهز راحلتين، واراد ان يهديه راحلته الا بالثمن، ثم جهزوا خريت. خريت يعني رجل عالم بالطريق وكان مشركا من أريق. وأمر أبو بكر ولده عبد الرحمن أن يعمي، وأسماء كانت تأتي بنطاقها فيها الطعام، وواحد يأتي يرعى الغنم، والتاني يأتي يعمي حتى يزيل آثار الغنم. ونزلوا في غار ثور، ومكثوا في غار ثور كم يوم؟ 3 ليالي. وخرج لما ذهبوا إلى غار ثور 3 ليالي وعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج، فذهبوا إلى بيت النبي فنظروا، فوجد واحد نايم ومغطى مسجى ببردة خضراء وهي بردة النبي. من هذا؟ علي بن أبي طالب. الرسول قال له نم مكاني ورد الأمانات إلى أربابه. دي تضحية ولا مش تضحية؟ ممكن يقتلوه ولا لا؟ ومع ذلك ضحى بنفسه رضوان الله تعالى عليه. وبعدين رسول خرج وهم واقفين صفين كده، فأخشيناهم فهم لا يبصرون، أنامهم الله وخرج من بينهم وهم لا يرونه. ولما قام علي رضي الله تعالى عنه فوجئوا أن عليا هو الذي كان نائما، فوضعوا جيزة كبيرة جدا حوالي 200 بعير لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. فخرج سراقة بن مالك ليحظى بهذه الجائزة، فأول ما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الفرس، فالفرس ساخت قدمه في الرمل، وبعدين قام ساخت قدمه، قال له طيب ادعو الله لي وأعدك ألا أخبر عنك. فآمن سراقة ولم يخبر عنهم، بل كان اذا رأى احدا يريد ان يسلك هذا السبيل يقول له انا كفتكم الطريق، دور في طريق تاني عليه، دور في طريق تاني عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم وعده بسواري كسرى، وقد تحقق ذلك في عهد الفاروق عمر بن الخطاب، والبعض يقول ان في هذا مقال. اي نعم. طيب ثم ماذا؟ ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. اما موضوع ان غار ثور كان حمام وعنكبوت وكذا فهذا لا يصح، هذا لم يثبت كما يقص القصاص. اي نعم. وبعدين وصل الى المدينة، واهل المدينة كل يوم بعد الفجر يخرجون لاستقباله، حتى اتوا موضوع طالع البدر علينا، ايضا لم يثبت من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما لا يهداع. اي نعم، لانه اتى من طريق غير هذا الطريق. اي نعم. وهو ما اشتهر. على كل حال كل واحد من الانصار يريد ان يستضيف النبي صلى الله عليه وسلم، ف فقال دعوها فإنها مأمورة ليا البعير يعني. فجت عند بيت أبو أيوب الأنصاري وبركة. فأبو أيوب قال له تبقى في الدور الثاني عنده بيت ما شاء الله طبعا من كل طين يعني. وكل بيوت القرى اللي شايفينها دي على مستوى الجمهورية كانت طين، وتجد في البلد كلها خمس بيوت صبة بس في البلد كلها. لما اتى موضوع العراق وصدموا بتاع، ذهب المصريون الى العراق هدموا البيوتات صبوا البيوتات. لكن احنا معاشر الشياب ادركنا البيوتات كلها طين. وعلى فكرة كانت باردة في الصيف دافئة في الشتاء، يعني تكييف رباني، تكييف رباني. وكانت ايام الخير بقى يحطوا الخبز في الطشت ويسحب من الطشت، يسمي ويسحب من الطشت. الوقت يا الله المستعان خمسة بخمسة، لو جالك ضيف تود وشك الجهة التانية الا من رحم رب وعصر. صلت على النبي والسلام. وكان الناس عندهم صلة، كل اللي رايح واللي جاي يأكل حاجة اسمها أبوري، أبوري ببيض، أبوري بسكر، أبوري بملح. خدتوا انت ازاي؟ فكانت تمد صلات المحبة والمودة بين الناس. والست اللي تيجي تساعد امك اللي هي من الجيران تاخد رصة خبز وهي مروحة، كل واحد ياخد رصة خبز، وامك نفس الترتيب برضك رصة خبز يرجع برصة خبز. فكان بين الناس مودة، وكان بين الناس محبة، وكان بين الناس صلات. والفرن شغال بقى، امي بتقول خد البرنجان ده حطيه في الكانون، كان الاتنين كيلو بتلاتة تعريف قرش ونص، خدته تحط فيه. والبطاطسيتين دول نحطهم، البطاطسيتين دول يعني عشرة كده، خدها حطهم في الايه في الكانون. واحدة جايب صينية قراميط حطها في طول، حد يتضايق يمد بوزه وشه يتغير ابدا، خد لحد يتضايق ولا وشه يتغير ولا احنا خدامين عندكم ولا مفيش كلام من ده. خد كل الناس كده، ده امر موجود في الناس، خد غنيهم وفقيرهم، بخيلهم وكريمهم، كله موجود كده. والفرن شغال ما بين صينية قراميط وبطاطس وباذنجان وما شاكل ذلك من هذه الايه الاشياء. محبة ومودة بيننا. هذه المودة انقطعت وغلقت الابواب، والجار لا يعرف جاره الا من رحم ربي وعصر، الجار لا يعرف جاره. وكان الناس اذا ارادوا العشاء يتعشون بعد المغرب، يحطوا الصينية قدام الدار، واللي رايح واللي جاي تفضل. خطوة ازاي الوقت اما جيت الواحد تفضل بدك بطانية تتغطبها، خدت براحه كده تفضل يعني، خدت ازاي خايف ان هو ايه يجي، خدت ازاي. طب افرض الراجل الضيف متصمم وتقول تفضل قام جاي، مراتك توقفك انتباه وايديك خلف خيط البنطلون، خدت وتنظر لهدف ثابت زي ما الحاج عبد الحي بيقول، ايوه عسكريه بس هو خدت ليه مراتك تشدك. اين الكرم؟ اين العطاء؟ اين السخاء؟ اين الموده؟ اين احترام الناس بعضهم لبعض؟ ها ما من يوم يصبح فيه العباد الا وينزل فيه ملكان، فيقول احدهم اللهم اعط منفقا ايه خلفا، واعط ممسكا ايه تلفا. فانفق ينفق عليك، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فايه فيضاعفه له، من جاء بالحسنات فلو ايه فلو عشر امثالها، وفي الحج 700 ضعف، ويضاعف الله تعالى لمن يشاء. بس تعامل مع ربنا وانت سترى الخير الوفير والكثير. يا سادة، برك البعير عند بيت ابي ايوب. فسيدنا ابو ايوب قال له النبي انا ما اقدرش ابقى فوقك، ما اقدرش امشي كده في الغرف وفي الصالة فوقك ما اقدرش. قال له يا ابا ايوب ان هذا ارفق بالناس، الناس ستأتي الي، يقعد يطلع الدور الثاني في ناس كبيرة وفي ناس، فخليني في الدور الارضي. فخلاه في الدور الارضي على رغبة النبي صلى الله عليه وسلم. فهم عندهم غطى واحد، فالقلة اللي فيها المية وقعت، فلما وقعت تخلل الماء من السقف هينزل على سيدنا النبي، قام جايب بتاع اللحاف واخذ ايه ينشف بيه اللي بيتغطى بيه، قعد ينشف بيه عشان حتى لا تنزل قطرة على سيد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نزل النبي قال له لا معلش انا ما اقدرش لا اذيك ولا امشي فوق، ارجوك تطلع فوق. فتاخذ يترجى فطلع فوق النبي عليه الصلاه والسلام. اي نعم. بيت ابو ايوب ده كان رايح تركيا كتبها ازاي؟ فتح القسطنطينية. اي نعم. قال ان قتلت فلا تدفنوني، اتحركوا بي واني ميت، حتى اذا لاقيت ربي اقول له يا رب لقد جاهدت فيك حيا وميتا. شوف حاجة عقول عجيبة وقلوب عجيبة وكلها طموحات متوجهة فقط الى الله والى الجنة والى الفرار من النار، ما في دنيا. وفعلا هو مدفون هناك في اسطنبول رضي الله تعالى عنه. طيب، وبعدين بدأ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وكان قد أرسل قبله إلى المدينة مصعب بن عمير أول سفير، ودعا الناس إلى الإسلام وكذا. أين وأمور متشعبة وكثيرة، ولكني يعني أخذ نقاطا سريعة موجزة من هذه. وعاصمة الدولة الإسلامية هي المدينة النبوية المنورة. ولما مكن النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الأوس والخزرج عن بكرة أبيه الإسلام، وموجود في المدينة بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، ثلاث قبائل يهودية، وبعد كده أجلاهم النبي فصلوا من المدينة وذهبوا إلى خيبر وصاروا يشتغلوا في الأرض في الزراعة، النصف لهم والنصف للمسلمين، وبدأ الجهاد في سبيل الله، وقد نصر الله تعالى المسلمين في معركة بدر، وكانت في 17 من رمضان السنة الثانية من الهجرة. أين وجا بعدها أحد، وبعدين توالت بقى إيه؟ بدر أحد الخندق حنين والطائف، إلى أن وصلوا إلى فتح مكة في العام الثامن من الهجرة وملكوا هنا وملكوا هناك، وجاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان إيه؟ زهوق. وبعدين حتى النبي صلى الله عليه وسلم مكث 10 أعوام في المدينة النبوية المنورة. أنا ثم لقي ربه وهو في 63 من عمره. وأنتم تعلمون يا سادة أنه تزوج أمنا خديجة وهو من 25 من عمره، وكانت خديجة في 40 من عمره من عمرها، ومكث معها ربع قرن، أي ماتت خديجة وهي في 65، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في 50 ولم يعدد عليها. وبدأ بعد ذلك تزوج سودة ثم عائشة ثم حفصة وهكذا، وهذا بعد 50 من عمره، بعد 50 إيه؟ وكان قصده في ذلك إقامة صلاة المحبة بينه وبين القبائل، وكذلك يعني أن يقمن زوجاته بتعليم الأمة ما يرونه منه في بيوتهن. فقال أهل العلم إن الرسول صلى الله عليه وسلم عدد لحكم كثيرة لخصوها في 4 حكم: الحكمة الأولى التشريعية، والحكمة الثانية الاجتماعية، والحكمة الثالثة السياسية، وحكمة إيه؟ تعليمية. والحكمة إيه؟ تعليمية. فلخصوها في هذه الحكم الإيه؟ الأربعة. وبالفعل أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني روت وحدها 2210 حديث لوحدها، 2210 حديث، حتى قال عروة بن أختها: ما رأيت أعلم بالطب ولا الفقه ولا الشيء من عائشة رضي الله تبارك وتعالى. وكانت مشيخة الصحابة رضوان الله عليهم يعودون إلى أمنا عائشة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها في 6 أو 7 من عمرها، وبنى بها في 9، وعاش معها 9 أعوام، ومات عنها وهي في 18 من عمرها، وتفرغت لعبادة ربها والدعوة إليه على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، وكانت امرأة سخية كريمة منفقة، لدرجة أنه كان يأتيها 300,000 درهم، فقبل أن تغرب الشمس تكون قد وزعتهم وهي صائمة، فتقول بريرة خادمتها لها: أما كنت تحضرين لنا لحما بدرهمين حتى نفطر على ذا عليه؟ فتقول: لو ذكرتيني لفعلت. لو ذكرتيني أفعل. وتفطر خبز وزيت. والواحد لما يصوم مثلا تسوعة وعشورة، وانتوا عارفين ان تسوعة يوم الجمعة القادمة ان شاء الله، وعشورة يوم السبت، وصيام وكفر الله بيذنب سنة ماضية، يفوت على بتاع البطيخ هات لك بطيخة، يفوت على بتاع العنب هات لك كيلو عنب، يفوت على مش عارف ايه هات لك ايه كيلو لحمة، هات لك دجاج، ايه هو بطن الواحد ايه يعني الفدان كل اللي يمشي عليه هات هات، يفوت على عند عمك اشرف هات العجوة دي هات، خدت بالك ده ازاي؟ هيحط فيها عجوة ولا عنب ولا بطيخ ولا لحمة ولا، خدت بالك ازاي؟ وهذا ابو حفص يقول لك ايه الاكل ما ينفعش الا بالبهارات، عاوز يمشي حاله، خدت بالك ازاي؟ وكل واحد يبحث عن مصلحته، خدت بالك ده ازاي؟ اي نعم. وعمك ابراهيم يقول لك تعالى اطحن الغلة عندي، كل واحد ايه يريد مصلحته، خدت بالك ازاي؟ وهكذا. وهذه مش يعني ولا في دماغها موضوع الاكل دي، وهي صايمة طول النهار والخادمة متضايقة، هاكل خبز وزيت واحنا 300,000 درهم موزعينهم تجيب لنا بدرهمين لحمة، تقول لها لو ذكرتيني لفعل. حتى من كثرة صدقاتها رضوان الله تعالى قال ابن اختها عبد الله بن الزبير والله لا احزرن عليها، خدت بالك ايه دي 300,000 درهم في اليوم، خدت بالك ازاي؟ فواحد ابن حلال بلغها الكلمة دي، قال لها ابن اختك قال كذا كذا، قالت آه الله بالله عليك قال كده؟ نعم قال كده. قالت والله لا أكلمه أبدا، والله لا أكلمه أبدا. فصار عبد الله بن الزبير يعتذر ويتأسف ويبعث رسل، أبدا ما هيش قابلة. ففي ناس يمونوا عليها، ذهبوا أرادوا أن يذهبوا إليها للاستفسار بعض المسائل الشرعية، فضربت لهم موعدا، فأتوا في الموعد، فعبد الله بن الزبير أمحشر نفسه معه الخدون معاكم اي نعم. فلما وصلوا عند الباب فلان وفلان ندخل، قالوا ندخل مش معلش عبد الله معانا ابن اختك، فقالوا ادخل، قاموا قايلين ايه ندخل جميعا، حتى البدريه دي ادخلوا جميعا. فدخل معهم مين؟ عبد الله بن الزبير، في ستار مضروب عشان هم اجانب، عبد الله بن الزبير اللي خالته دخل عليها انكب على راسها ويديها يقبلها ويريد ان يقبل قدمه. أنشدك الله يا أماه أن تعفو عني، أنشدك الله يا أماه أن تسامحيني. فأخذ الناس من وراء الستار يتشفعون له، ولا يعني كل من آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وانت تعلمين ما أنزل الله على زوجك إمام النبيين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الله يحب المحسنين. فلما ذكروها بالله عفت، وكانت تحفظ هذا لكنها كانت وقافة عند حدود الله. فلما عفت أخذت تبكي وتقول ماذا سأقول لربي غدا، المطلوب منها رقبة واحدة حتى تكفر عن هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. هي كفرت عن هذا بأربعين رقبة، وبعد ما اعتقت أربعين رقبة تبكي وتقول ماذا سأقول لربي غدا. ايه ده يا جماعة؟ من اي طراز كان هؤلاء الناس؟ من اي طراز كان هؤلاء الناس؟ وهذا ليس بغريب عليه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم رغب الصحابة في الصدقة، فاتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنصف ماله، وكان يغلب على ظنه انه لن يسبقه احد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ابقيت لاهلك يا عمر؟ قال مثل ما احضرت يا رسول الله. فاتى ابو بكر فاتى بماله كله، فقال ماذا ابقيت لاهلك يا ابا بكر؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله بماله كله. ولما هاجر اخذ كل المال للدعوة لله، فاتى ابو قحافة وقال لاسماء حفيدتي بنت ابي بكر ان اباكم قد يعني ضيعكم، فاتت ببعض الاحجار ووضعت عليه قماشة ووضعتها في كوة، كوة يعني طاقة كده، واخذت يد جدها الاعمى كان اتعمى في اخر زمانه، ووضعت يده على هذه الاحجار، قالت ترك لنا هذا يا جدي، قال اذا كان قد ترك لكم هذا فحسن، فكر دنانير ودراهم، خدتوا ازاي؟ اي نعم. فقال فانظروا الى حسن تصرف اسماء رضي الله عنها، ولم تكذب وانما جعلت حيلة لتطمئن جدها الذي هو ابوها الاكبر، ومع ذلك لم تجد. فمن أي طراز كان هؤلاء النسوة؟ ومن أي طراز كان هؤلاء الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه؟ فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. أيها السادة، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع خريتا يدله على الطريق، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى غار ثور ومكث فيه 3 ليالي مع أبي بكر، إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر أبا بكر أن يجهز راحلتين، كل هذا يعد أخذ بالأسباب، كل هذا يعد أخذ بالإيه؟ فيا سادة، الاعتماد على السبب شرك، ونكران السبب قدح في الشريعة، والتوكل الحقيقي يا سادة أن تأخذ بالأسباب ولا تعتمد إلا على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذا هو التوكل. أما التواكل يا سادة فهذا مرفوض في دين الله، التواكل مرفوض في دين الله، والمطلوب يا سادة هو التوكل على الله عز وجل. يا سادة، الصحابة الكرام من الأنصار الذين قال الله تعالى فيهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، العرب معروفون بالغيرة ولا ما عندهم غيرة؟ قالوا لإخواني من المهاجرين أنا عندي كذا امرأتان، انظر أيهما أجمل، خذها فأطلقها لك وتتزوجها بعد العدة. الله أكبر، من يفعل هذا؟ هذا مالي، لك نصفه ولي نصفه. يوم المهاجر يقول له إيه؟ بارك الله لك في زوجاتك، وبارك الله لك في مالك، دلني على السوق. يبقى مش متواكل ولا كسلان ولا البركة يا جامع، ولا عاوز يشحت ولا يكون عال على الآخرين، لا، كما تريد أن تعطي أنا أريد أن أعطي. ها؟ فخرج واشتغل وتاجر وكد وربح وكسب فضل الله عز وجل. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وكانوا إخوة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار، يعني علامة الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق أي علامة النفاق بغض الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لو لم أكن امرئا مهاجرا لكنت امرئا من الأنصار، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فكنا قديما ونحن شباب نذهب إلى المدينة النبوية، فما كانش الفنادق الشاهقة دي كانت موجودة، وكانت البيوتات طين، وكانوا يعملوا كده على الطراز الإسلامي التركي ده، خشب كده البلكونات، وندخل بقى البيوت اللي احنا نسكن فيها يحطوا لنا طرحات أسفين كده وننام عليه، وننزل البيت ننزل السلمتين كده عشان ننزل تحت. والله كنا نشعر ان بيوت الصحابة، يعني نستشعر احنا كده، يعني كانت الامور بسيطة جدا، يعني مش فنادق شاهقة وكذا واسعة، لا كنا حاجات بسيطة جدا، فكنا نشعر كأن هذه هي بيوت الصحابة. فالمدينة يا سادة قبة الاسلام ودار الايمان وارض الهجرة ومثوى الحلال والحرام، فمن استطاع منكم ان يموت في المدينة فليمت بها، فإن من مات بها كنت شفيعا له يوم القيامة، فصم يكون له شفيع يوم القيامة. وكان معنا رجل من المطرية دقهلية، نذهب كل عام إلى العمرة مع بعض، كل سنة، مش بقول إن دي سنة، أنا بحكي لك حاجة حصلت، يعني كل سنة يجيب الكفن بتاعه معاه ويرجع بيه، كل سنة يجيبه، وباعه في السنة 20 قد إزاي؟ وجاي عدي كده ضربته السيارة توكل على وغسل وكفن وصلى عليه في الحرم ودفن في المدينة. صدق الله فصدق، صدق الله فصدق. والشيخ يعقوب الله يطول عمره على الطاعة ويزيد المسلمين به نفعا، لقي رجلا في الحج، راجل حليق بشنباته سيد المعلمين، يعني خدت لك ما انت ازاي. المهم الشيخ يعقوب كلمه كلمتين في الاخرة وبتاع، الراجل رق قلبه ومشى مع ايه؟ مع الشيخ يعقوب. وصار بقى قال له الشيخ يعقوب والله انا بحبه انا يعني كنت اعمر الجوزة خدت الارجيلة يعني واقعد اسمع كان دماغي مخمخ خدت ايوه ومفكر كده انه هيبسط الشيخ يعني وده اللي كان بيحصل. المهم علينا فالمهم تاب من كل هذه الاشياء بفضل الله عز وجل ببركة صحبة الشيخ بعض الايام وتذكير الشيخ له بالله عز وجل. اجى في اليوم العاشر يعني رموا جمرة العقبة وذبحهم وحلقهم وتحللهم وطافهم فقال للشيخ احنا عايزين نصلي في الحجر. قال له يا ابن الحلال الدنيا زحمة واحنا في الحج خلاها في وقت تاني. بقول لك ايه ده كل ما تقول لي حاجة بسمع كلامك ان هقول لك الوقت انت بتخالفني. قال له خلاص يا عم مش بخالفك تعال ندخل الحجر ايه نصلي في الحجر. دخل هو والشيخ يعقوب يصلوا في الحجر. الشيخ يعقوب قام من الركعة الاولى ودخل في الركعة الثانية وصاحبك ساجد. الشيخ يعقوب صلاته طويلة يعني انا صليت وراه صلاة الشيخ يعني لا قوة الا بالله. احنا صلينا الظهر عنده يعني نصف ساعة المهم يعني ركوع الشيخ طويل وسجوده طويل نسأل الله ان يقبلنا واياه يا رب. المهم خلص الصلاة بيهز صاحبك انه طول في السجود لا روحه فاضت الى مريم فين في الحجر وفي الحج. وقف الشيخ يعقوب قال وين يا رب وين يا رب يعني خاتمه عظيمه جدا خاتمه عظيمه جدا جدا جدا ازاي. فنسال الله ان يرزقني واياكم حسن الخاتمه وان يخرجنا واياكم من الدنيا. والشيخ يعقوب بيقول وين يا رب لسه الوقت ما جاش يا شيخ يعقوب ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. اسال الله تعالى ان يرزقني واياكم الهجره من الشرك الى التوحيد ومن الكفر الى الايمان ومن البدعه الى السنه ومن المعصيه الى الطاعه وان يعيننا ان نهاجر الله بقلوبنا وان يتقبلنا الله تعالى بقبول حسن فانه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اسمحوا لي ان اجدد وضوئي.